آله وصحبه أجمعين. درس إن شاء الله في المساء بعد المغرب وبعد العشاء في صفة الحج والعمرة إن شاء الله اليوم بعد المغرب والعشاء. نعم في المساء. نعم ظهر وقفنا على قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه وقفنا عليه. نعم أحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلت محسن الله عليكم، في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى ببيان قصة نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، وهو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وابتدأ تعالى بذكر رؤيا يوسف التي قصها على أبيه، فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه أي أذكر أيها النبي لأمتك. قرأناها ظهر وضع في ذاكرتك، تجاوزنا هذا. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير من العلوم والمعارف. أي آية؟ التي قرأناها أحسن لكم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الآية تضمنت وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير من العلوم والمعارف والأحكام والفوائد، أهمها بيان منة الله وفضله على يوسف عليه السلام، وذلك من وجوه كثيرة، منها وقوع هذه الرؤيا له وما دلت عليه من أنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية، ومنها أن هذه الرؤيا من مظاهر لطفه وإحسانه بيوسف عليه السلام. من لطائفه؟ من مظاهر لطفه وإحسانه بيوسف عليه السلام استعدادا لما يرد عليه من المشاق، ومنها إلهامه وتوفيقه تعالى له لقصها على أبيه يعقوب عليه السلام من وجهين، أحدهما أنه أشفق الناس عليه وأرحمهم به وأنصحهم له، والآخر أنه ذو علم وحكمة، ومن ذلك علمه بتأويل الرؤى، وقد بان وظهر ذلك واضحا جليا فيما قاله يعقوب ليوسف عليهما السلام بعد أن قص عليه رؤياه. ولهذا قال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تحدثهم ولا تخبرهم بها فيكيدوا لك كيدا، أي فيدبروا لك على وجه الخصوص تدبيرا عظيما يوصلون به الضرر والسوء إليك بطريق خفي. إن الشيطان للإنسان أي له خاصة دون غيره، والمراد جنس الإنسان آدم وذريته، عدو مبين أي ذو عداوة شديدة ظاهرة بينة، والمعنى أنه دائم التربص بالإنسان وأنه حريص غاية الحرص على إيصال الشر إليه ومنع الخير عنه، وأنه لا يألو جهدا في ذلك ما وجد إليه سبيلا. ونهى يعقوب يوسف عن قص رؤياه على إخوته لأنه علم أنها رؤيا حق صالحة حسنة، أنها رؤيا يعني يعقوب يعبر الرؤيا. ونهى يعقوب يوسف عن قص رؤياه على إخوته لأنه علم أنها رؤيا حق صالحة حسنة، وعلم تأويلها ودلالتها، وأنها دلت على شرف يوسف وكرامته على إخوته وزيادة قدره ومنزلته عليهم، وأنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية، فخشي إذا قص يوسف هذه الرؤيا على إخوته وعلموا بتأويلها ودلالتها أن ينزغ الشيطان بينهم وبينه بأن يثير في قلوبهم الحسد له أن يكون أرفع قدرا وشأنا منهم، ويحملهم على أن يكيدوا له كيدا عظيما ليسلموا من تفوقه عليهم. ولهذا نهاه عن قصها عليهم، وهذا الصنيع من يعقوب عليه السلام يدل على فضله وشرفه وعلو شأنه ومكانته، وأنه كما قال تعالى عنه في هذه السورة وإنه لذو علم لما علمناه، وذلك من وجوه كثيرة، منها أنه علم أن هذه الرؤيا رؤيا حق صالحة وعلم تأويلها ودلالتها، ومنها أنه بنهيه ليوسف عن قص هذه ومنها ومنها أنه بنهيه ليوسف عن قص هذه الرؤيا على إخوته فعل الأسباب التي تدرأ به المفسدة وتسد ذرائعها التي تدرأ بها المفسدة وتسد ذرائعها المفضية إليها، وذلك أن قص هذه الرؤيا على إخوة أن قص هذه الرؤيا على إخوة يوسف سبب يثير ما في نفوسهم ومدخل لتسلط الشيطان عليهم، وذلك ذريعة تفضي إلى وقوع المفسدة عليهم وعلى يوسف، فالمفسدة عليهم هي وقوعهم في الحسد والكيد بيوسف، والمفسدة على يوسف ما يترتب على حسدهم وكيدهم من ضرر وسوء. وهذا حصل وهو لم يقص الرؤيا، فكيف لو قصها؟ نعم، حصل الحسد وحصل وعملوا وتضرر حصل الضرر على يوسف، لكن العاقبة حميدة. نعم، أحسن عليكم. في الحاشية: يحتمل أن يعقوب عليه السلام خشي إذا قصها يوسف عليهم وعلمهم بتأويلها أن ينشأ الحسد فيهم له لكونهم إخوة أغيارا فيكيدوا له كيدا. حصل الحسد وكادوا له كيدا. نعم، وهو لم يقصها. نعم، لئلا يكون أرفع قدرا وشأنا منهم. ويحتمل أن يعقوب عليه السلام كان قد رأى قرائن وأمارات حسد من إخوته له، فنهاه عن قصها عليهم لئلا يزداد ما في قلوبهم من حسد له فيكيدوا له كيدا ليسلموا من تفوقه عليهم، فعلى الأول يكون سدا لنشوء الفساد وعلى الآخر سدا لزيادته. انتهى. ومنها أنه قرن نهيه ليوسف عن قص رؤياه على إخوته بأمرين: الأمر الأول الترهيب. ومنها أنه قرن نهيه ليوسف عن قص رؤياه على إخوته بأمرين: الأمر الأول الترهيب من عدم امتثال النهي، وذلك بإخباره بسوء عاقبة ذلك وخطورته عليه بقوله له فيكيدوا لك كيدا، وهذا الترهيب أفاد يوسف قوة عملية جعلته يمتثل هذا النهي ويتبعه ويحرص عليه، ولهذا لم يقص رؤياه على إخوته وامتنع عن ذلك. الأمر الثاني إخباره بمصدر الشر وسببه والحامل والباعث عليه، وذلك في قوله له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهذا الإخبار أفاد يوسف قوة علمية جعلته يتبين الأمر ويعرفه على حقيقته، فعلم أن قصها سبب ومدخل يتسلط به الشيطان على إخوته، وأنه لن يألو جهدا في إغوائهم وحملهم على ما لا خير فيه، والبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. والبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. وعلم بها أنه إن حصل له كيد من إخوته فإن مصدره والحامل عليه هو الشيطان، ولهذا قال في آخر السورة: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وعفى عنهم. وقدم يعقوب عليه السلام بالذكر صنيع إخوته به على ذكر السبب الذي يحملهم عليه زيادة في تحذيره من قصها عليهم. وقدم يعقوب عليه السلام بالذكر صنيع إخوته به على ذكر السبب الذي يحملهم عليه زيادة في تحذيره من قصها عليهم وتأكيدا له على ذلك، وأن يكون على باله دائما. ومنها أنه قدم تحذير يوسف وهو صغير. تحذيره وهو صغير. نعم، لا يستطيع امتنع مما فعل به أخوته، مع ذلك التحذيرات. نعم. ومنها أنه قدم تحذير يوسف قبل تبشيره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فابتدأ أولا بتحذيره ثم بشره بما دلت عليه. إيش؟ ومنها أنه قدم تحذير يوسف قبل تبشيره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فابتدأ أولا بتحذيره ثم بشره بما دلت عليه رؤياه مما سيمن به تعالى عليه، ولهذا قال له: وكذلك يجتبيك ربك، والإشارة إلى أمر مطوي بين هذه الآية وبين ما قبلها، والظاهر أنه ما يتعلق بتأويل الرؤيا ودلالتها. الحاشية: ويؤيد هذا أمران، أحدهما أنه لما تحققت هذه الرؤيا وخروا له سجدا قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي تأويلها التي آلت إليه في الحقيقة والواقع. وهذا يدل على أن يوسف عليه السلام قد علم بتأويلها ودلالتها من أبيه. والأمر الآخر أن ما ذكره يعقوب ليوسف في هذه الآيات من التوصيات والإرشادات متعلقة بتأويل الرؤيا ودلالتها، ولا يمكن أن تكون بينة جلية ليوسف إلا بمعرفته بتأويل رؤياه ودلالتها. انتهى. ومضمونه أن يعقوب أخبر يوسف بأن ربه تعالى سيمن عليه بشأن عظيم ومنزلة رفيعة في الدنيا والآخرة، ثم قال له: وكذلك، أي ومثل ذلك الذي سيمن به عليك، سيمن عليك أيضا بنعم أخرى هي بمثابة أسباب تتقدم ذلك ولا تكون إلا بها، وأولها أن يجتبيك ربك. والاجتباء من أفعاله تعالى، وهو مظهر من مظاهر منته وإنعامه على عبده. واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد، فهو ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة. إيش؟ فهو ابتداء منه سبحانه، نعم، من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة. والاجتباء فيه معنى الاختيار والاصطفاء والإيثار والتقريب والاختصاص والاستخلاص. ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي معرفة ما تؤول إليه في الحقيقة والواقع. والأحاديث في الأظهر هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم. والأحاديث في الأظهر هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم، كما يدل عليه سياق القصة الكريمة. وسميت الرؤى أحاديث لأمرين: أحدهما أن الناس يحدثون بها غيرهم، والآخر أن مصدرها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان. والمراد هنا خاصة الرؤى الصادقة التي مصدرها حديث ملك، لأنها الرؤى التي لها تأويل، أي لها حقيقة تؤول إليه في الواقع. والمراد هنا خاصة الرؤى الصادقة التي مصدرها حديث ملك، لأنها الرؤى التي لها تأويل، أي لها حقيقة تؤول إليه في الواقع. نعم. وتعليمه تعالى ليوسف تأويل هذه الأحاديث من نعمه العظيمة، وقد كان ذلك سببا في خروجه من السجن كما سيأتي. أحسن الله إليك. لو مثلا إنسان رأى رؤيا خير وأن الله عز وجل يكلمه، هل يكون هذا يعني حديث ملك؟ الله أعلم. أحسن الله إليك. ما يكلمه. أحسن الله إليك. نعم. في الحاشية: الظاهر أن ثمة فرقا بين التعبير والتأويل في الرؤى، وأن تعبير الرؤى وسيلة لتأويلها، وأن تأويل الرؤى يكون بتعبيرها والإصابة فيه، لأن التعبير محل اجتهاد. إيش أعد من أول؟ الظاهر أن ثمة فرقا بين التعبير والتأويل في الرؤى، وأن تعبير الرؤى وسيلة لتأويلها، وأن تأويل الرؤى يكون بتعبيرها والإصابة فيها يكون بتعبيرها والإصابة فيه وأن إيش؟ وأن تأويل الرؤى بالظاهر إيش؟ الظاهر أن ثمة فرقا بين التعبير والتأويل في الرؤى، وأن تعبير الرؤى وسيلة لتأويلها، وأن تأويل الرؤى يكون بتعبيرها والإصابة فيه، لأن التعبير محل اجتهاد، قد يصاب فيه وقد يخطأ. فتعبير الرؤيا قد يقع كما عبر وقد لا يقع، وأما الحديث المروي في هذا وهو الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت فهو حديث ضعيف، ولهذا بوب البخاري بما يدل على ضعف هذا الحديث فقال: تعبير الرؤيا في بعضها والخطأ في بعضها والقليل من ذلك. ما عبر أبو بكر الرؤيا قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا ولم تقع، كان على اللي أخطأ فيه ما يقع وعبره. السلام عليكم. وذكر الرؤيا التي رآها الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. ثم لما عبرها أبو بكر قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولم يقل إنها وقعت. أما إذا كانت رؤيا حق وأصاب في تعبيرها فإن به يعرف تأويلها التي تؤول إليه في الواقع والحقيقة ولا في الواقع والحقيقة ولا بد. ومعنى تعبيرها هو العبور من ظاهرها إلى باطنها، أي العبور بها من الظاهر المنامي إلى الباطن الواقعي. فالتعبير أشبه ما يكون بفك رموز الرؤيا، وبذلك يعرف تأويلها التي تؤول إليه في الواقع ولا بد، والله أعلم. نعم، انتهى. قول مصدر في الحاشية هذا أحسن لك. عليه مصدر ما ذكر من قيم، ما ذكر مصدر. قوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وهم ذريته وأتباعه، والمعنى: ويتم نعمته الدينية والدنيوية عليك وعليهم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي إتماما كإتمام نعمته على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. والظاهر أنه يدخل ابتداء في إتمام النعمة هنا النبوة، لأنها من تمام النعم التي أتمها الله على إبراهيم وإسحاق، إذ أتم نعمته على إبراهيم بنبوة ولده إسحاق، وأتمها على إسحاق بنبوة ولده يعقوب. فكذلك أتم تعالى بنبوة يوسف نعمته على يوسف وعلى آل يعقوب. أما كونها نعمة على يوسف فظاهر، وأما كونها نعمة على آل يعقوب فلكونها صارت فيهم واستمرت فيهم. ثم ختم يعقوب قوله بتعريف يوسف أصل العلوم كلها، فقال له: إن ربك عليم حكيم، أي إن ربك الذي سيمن عليك بذلك كله ذو علم واسع شامل وذو حكمة بالغة تامة. ومن ذلك أنه ذو علم بعباده وذو حكمة فيهم، فهو عليم بمن يستحق إتمام النعمة لعلمه بما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه. ثم قال الله تعالى: ومن أعجب الفوائد من عايش، ومن ذلك أنه ذو علم بعباده وذو حكمة فيهم، فهو عليم بمن يستحق إتمام النعمة لعلمه بما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه. فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه. بسم الله عليك. فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده. نعم. ما تقتضيه حكمته واضح، حمده كيف يعني؟ نعم. يعني ما أحسن الله عليك، ما فهمت. يا حمده يقتضي الثيبة الثواب العظيم وينزيها الجزاء الأفنى. أحسن الله إليك. في فائدة نقلت أحسن الله إليك في شرحك لصحيح البخاري، نقلت عن الحافظ بن حجر

قال القاشاني: هذا النهي من الإلهامات المجملة. من الإلهامات المجملة. فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب، ولا يتشخص في النفس مفصلا حتى يقع العلم به كما هو، فيقع في النفس منه خوف واحتراز إن كان مكروها، وفرح وسرور إن كان مرغوبا. ويسمى هذا النوع من الإلهام إنذارات وبشارات، فخاف عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، فنهاه عن إخبارهم برؤياه احترازا. وقع ما أخبرهم. نعم. ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته وزيادة قدره على إخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. قال السيوطي في الإكليل: قال الكياء: هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكروه. وقال ابن العربي: فيه حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال: وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبال بذلك، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك. وقال بعض المفسرين اليمانيين: قال الحاكم: هذا يدل على أنه يجب في بعض الأوقات إخفاء فضيلة تحرزا من الحسود. وقال بعض المفسرين اليمانيين: قال الحاكم: هذا يدل على أنه يجب في بعض الأوقات إخفاء فضيلة تحرزا من الحسود. وهذا داخل في قولنا إن الحسن إذا كان سببا للقبيح قبح، ومنه آية الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي هذا ما ذكر عن زين العابدين: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وذكرها الغزالي في منهاج العابدين والدين. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف لا يقص رؤياه على إخوته، والمعنى واحد، فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا يحل كتمه، انتهى. ومقصوده أن خوف الشر الأشرار من الصوارف عن الصدع بالحق. قال السيد ابن المرتضى اليماني في إثار الحق: مما زاد الحق غموضا وخفاء خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق، مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام. وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق، وما برح المحق عدوا لأكثر الخلق. وذكر رحمه الله قبل في الاستدلال على التقية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون مع كتم إيمانه، وسميت به سورة المؤمن، وصح أمر عمار به وتقريره عليه، ونزلت فيه إلا من أكره وقلبه. قبل سطرين قال: وذكر رحمه الله قبل في الاستدلال على التقية، يقصد من؟ أنه يخفى مثلا العلم في بعض الأوقات. رحمه الله يعني من؟ السيد ابن المرتضى. طيب. الظاهر أنه آخر واحد. وذكر رحمه الله شو بعد؟ قال: وذكر رحمه الله قبل في الاستدلال على التقية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون مع كتم إيمانه، وسميت به سورة المؤمن، وصح أمر عمار به وتقريره عليه، ونزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته لكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال الغزالي في خطبة المقصد الأثناء: من خالط الخلق جدير بأنه يتحامى، لكن من أبصر الحق أسير عليه أن يتعامى. انتهى شيخ. طيب. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قلتم حفظكم الله في هذه الآية الكريمة بين تعالى الغرض من ذكر قصة يوسف عليه السلام وإنزال قرآن يتلى بها تنبيها لمتلقيها وحثا على تعقلها والتعقل بها قبل الشروع في تفصيلها. فقال تعالى على وجه التأكيد والتحقيق: لقد كان في يوسف وإخوته، أي في شأنهم المقصوص في هذه السورة، وشأنهم يعم ذكر نبأهم نفسه، ويعم كل ما ذكر فيه مما جرى بينهم وبينه لما جرى بينهم ومنهم ولهم وعليهم. إيش؟ قلتم حفظكم الله: ويعم كل ما ذكر فيه مما جرى بينهم ومنهم ولهم وعليهم كما سيأتي إن شاء الله. وخصهم بذكر لأنهم محور القصة وموضوعها، وما سواهم فمذكور تبعا. آيات للسائلين، أي علامات دالة على كثير من المعارف لسائل المعرفة، أي للطالبين لها الراغبين فيها. إيش الراغبين؟ قلتم آيات للسائلين، أي علامات دالات على كثير من المعارف لسائل المعرفة، أي للطالبين لها الراغبين فيها. ووصفهم بالسؤال لأن طالب المعرفة إما أن يطلبها بلسان المقال بأن يسأل عنها أهل العلم بها، وإما أن يطلبها بلسان الحال. ووصفهم بالسؤال، نعم، لأن طالب المعرفة إما أن يطلبها بلسان المقال بأن يسأل عنها أهل العلم بها، وإما أن يطلبها بلسان الحال بأن يبحث عنها بوسائلها من مظانها. وطالب المعرفة بلسان المقال أو بلسان الحال يعتبر سائلا عنها. وعليه فقوله للسائلين يعم السائلين عن شأن إخوة يوسف بلسان المقال، أي الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بلسان مقالهم، طلبا لمعرفة خبرهم. هذا إن صح سبب النزول الوارد في ذلك. ويعم السائلين عن شأن إخوة يوسف بلسان الحال الذين يبحثون فيه ويتدبرونه طلبا لما تضمنه من العلوم والمعارف. ومعنى الآية إجمالا أن في شأن يوسف وإخوته الوالد في هذه السورة الكريمة آيات للسائلين، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، وهذه الآيات تدلهم عما سألوا عنه وطلبوا معرفته. وهذه الآيات وهذه الآيات تدلهم عما سألوا عنه وطلبوا معرفته، وتنكير آيات للتعظيم والتفخيم، وأنهما آيات عظيمة الشان، وجمعها لبيان كثرتها وتعددها وتنوعها، وأنها آيات كثيرة ومتعددة ومتنوعة. وهذه الآيات قد دلت على كثير من المعارف العلمية والعملية الدينية والدنيوية. نعم. في سورة يوسف نقرأها أحسن الله إليك ولا نكمل التفسير؟ نعم. وما وش أولها؟ الله إليك ذكر فائدة. قال أحسن الله إليك قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قال القصاب رحمه الله في نكت القرآن الدارة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: دليل على صحة استفزاز المرء. أحسن الله إليك. قال: دليل على صحة استفزاز المرء بالمواجيد حتى نعم حتى يفعل ما لا يشعر به غير أنه في الباطل. هاي المواجيد هل عند الصوفية؟ نعم سيذكر هذا. قال: لأن ما أبهتهن من رؤية يوسف لم يكن بتأمل حق، وهذه حجة الصوفية وهي عليهم، لأنهن رأينا رؤية عين وهم لا يرون رؤية عين. ثم في الحاشية قال المحقق: يعني قولهم بالوجد، واختلفوا في تعريفه على أقوال كثيرة، ومن أقوالهم في تعريفه قول الكالباذي: هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية أو رؤية معنى من أحوال الآخرة أو كشف حالة بين العبد والله عز وجل، انتهى. وقال عمرو بن عثمان المكي: لا يقع على كيفية الوجد عبارة، لأنها سر الله تعالى عند المؤمنين الموقنين. ثم قال: وينظر الرد على بدع الصوفية في الوجد والسماع، تلبيس إبليس ابن الجوزي وكشف القناع لابن نعم قال والاعتصام للشاطبي. فأحسن الله إليك، هل من الوجد ما هو حق يعني؟ لا، كله باطل. الصوفية ما في شيء ممدوح، بس ما هم يتعبدون بعده، يتعبدون به، سأل الله السلام والعافية. نعم. ثم قال أحسن الله إليك: ومنها أيضا رد على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن الإنسان مالك نفسه لا يحتاج إلى عصمة ربه على المعاصي. في قول يوسف: ربي السجن أحب إلي. قال: وهذا نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم يدعو لصرف كيدهن عنه، علما منه بأن العصمة هي التي تنجيه وتحول بينه وبين المعصية، فأخبر الله عن إجابة دعوته وصرف عنه كيدهن كما ترى. ومنها أن قول يوسف صلى الله عليه وسلم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإبلاء الله جل وعلا إياه به اتعاظ لغيره ألا يختار على سؤال العافية شيئا. وقد روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: سألت الله البلاء فاسأل الله العافية. صحيح، العافية لا يدل على شيء. ثم قال: وأنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد صار مثل الفرخ، فقال: ما كنت داعيا به؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقد صرت كما ترى. فقال: ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وروي في بعض الأخبار أن يوسف صلى الله عليه وسلم لو سأل العافية ولم يسأل السجن لأعطي. هذا كلام القصاب أحسن الله إليك. ثم قال في قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، دليل على أشياء، فمنها الخصوص في ذكر العموم، إذ لا محالة تمكين يوسف لم يكن في جميع الأرض، بل كان بأرض مصر ومخاليفها دون سائر الأرض. ومنها أن الطاعة تثمر الرزق في الدنيا، ويعطى المؤمن الأجر عليها في الدنيا، ولا ينقص ذلك من ثوابه عند الله شيئا، كما يعطى الكافر بالشيء يسكن له في الدنيا ولا يكون له في الآخرة نصيب. ثم قال أحسن الله إليك قوله تعالى إخبارا عن يوسف، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أوضح حجة وأبلغها نهاية في تطرية النفس عند الحاجة وتسميتها بأسامي الخالق، ألا تراه يقول في سورة المؤمنين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقد سمى يوسف صلى الله عليه وسلم نفسه بخير المنزلين في المعنى الذي أراده، ولم يكن منكرا عليه ولا مستقبحا منه. وفيه حجة لمن يقول إذا أراد مدح إنسان فلان خير من فعل كذا، وفلان أحسن الناس وجها، وإن كان في الناس من هو خير منه وأحسن، إذا أضمر القائل ناس عصره وعزل من تقدمهم من الأفضل بنيته، فلا يكون كاذبا ولا آثما بما يدل عليه ظاهر قوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلة، رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها، فلا يكون هذا الرجل خير من الأنبياء وصحابة الأنبياء، ولكنه خير أشكاله. إيش خفيف أحسن الله خير فلايت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلة، رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها، فلا يكون هذا الرجل خير من الأنبياء وصحابة الأنبياء، ولكنه خير أشكاله. ذكر أيضا في أول السورة في قوله تعالى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حجة في تسمية الجد أبا، لأن إسحاق جد يوسف وإبراهيم جد أبيه. يا حبيب من الأدلة سلم إلى محمد وغيره، نعم سمهم آباء، نعم أحسن عليكم. ثم قال ذكر الشراه، قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. مع ذكر إيش؟ الشراتي الخوارج أحسن عليك. سيذكر رد على الخوارج. ذكر إيش؟ ذكر الشراتي. الشراه؟ نعم. هذا كلام ما؟ القصاب. القصاب نعم. قال مع كل ما ذكرهم به من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجب وكذبهم بعد رجوعهم إلى أبيهم رد على الشرات فيما يزعمون أن الذنوب كفر، إذ ليس يقدرون أن يكفروهم وهم أنبياء، وقد فعلوا تلك الأفاعيل كلها. ثم أخبر عنهم في آخر السورة بعد ندامتهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ولم يقولوا كفرنا، ولا رد الله عليهم ولا أبوهم قولهم. وذكر أحسن عليكم في آخر السورة في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش حجة في أن العرش هو السرير ولا محالة، وأن عرش الله أيضا جل جلاله هو سريره الذي استوى عليه لا العلم كما يزعم الجهلة من الجهمية. نعم كم قلتم حفظكم الله، ومعنى الآية إجمالا أن في شأن يوسف وإخوته الوارد في هذه السورة الكريمة آيات للسائلين سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، وهذه الآيات تدلهم عما سألوا عنه وطلبوا معرفته، وتنكير آيات للتعظيم والتفخيم. وتنكير آيات للتعظيم والتفخيم، وأنها آيات عظيمة الشأن وجمعها لبيان كثرتها وتعددها، أو جمعها لبيان كثرتها وتعددها وتنوعها، وأنها آيات كثيرة ومتعددة ومتنوعة. وهذه الآيات قد دلت على كثير من المعارف العلمية والعملية الدينية والدنيوية. ومآل هذه الآيات كلها الدلالة على أعرف المعارف، وهو الله تبارك وتعالى، فقد دلت على جلاله وجماله وكماله، ودلت على صفاته وأفعاله وسننه، ودلت على محابه ومراضيه التي يترتب عليها ثوابه. يعني قدرها إيش عاد؟ قل زمح. ومآل هذه الآيات كلها الدلالة على أعرف المعارف، وهو الله تبارك وتعالى، فقد دلت على جلاله وجماله وكماله، ودلت على صفاته وأفعاله وسننه، ودلت على محابه ومراضيه التي يترتب عليها ثوابه، وعلى مكارهه ومساخطه التي يترتب عليها عقابه. السلام عليكم. إلى غير ذلك مما يتعلق بشؤونه تعالى، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أن في ذكر نبأ يوسف وإخوته آيات دالات على نبوته صلى الله عليه وسلم للسائلين عن دلائل نبوته، وبيان ذلك أن نبأهم من أنباء الغيب التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم به، وأنه ما علم إلا بوحي منه تعالى، وأنه ما علم به إلا بوحي منه تعالى. وهذا يدل عليه تبارك وتعالى. وأنه المؤمن الذي يصدق أنبياءه بالبراهين والحجج الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. أيضا أحسن الله إليك يؤمنهم من نعم نعم ومنهم من العذاب ومن شر عاقبة المعاصي والكبائر. نعم أحسن الله عليكم. ومن ذلك أن ما وقع في من يوسف عليه السلام من صبر وعفة وعفو وإحسان وتعليم ودعوة ومحبة للخير أحسن الله عليكم. نعم. ومن ذلك أن ما وقع من يوسف عليه السلام من صبر وعفة وعفو وإحسان وتعليم ودعوة ومحبة للخير آيات دالات على جمال باطنه وظاهره، وأنه أهل للنبوة والرسالة. وهذا يدل على أنه تبارك وتعالى عليم حكيم، يضع النبوة في أهلها ومن يستحقها، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى بتفصيل قصة يوسف مع إخوته لأبيه، ثم ذكرتم في الحاشية حفظكم الله قلتم مقدمة بين يدي تفصيل القصة، مقدمة مقدمة بين يدي تفصيل القصة. السلام عليكم شيخ. نعم مقدمة. نعم مقدمة. مقدمة بين يدي تفصيل القصة. نعم. الابتلاء سنة من سننه تعالى في الإنسان. نعم. بل هي السنة الأساسية فيه. وجميع السنن تابعة لها. وقد أخبر تعالى في مواضع كثيرة من كتابه أنه خلق الإنسان ليبتليه. كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن مصدر هذا الابتلاء منه تعالى، وهو تعالى يبتلي الإنسان بأمره القدري خيره وشره وبأمره الشرعي فعلا وتركا، وهما متلازمان ويندرج فيهما أنواع وصور كثيرة. الأمر الآخر أن ورود هذا الابتلاء على الإنسان ووروده عليه يكون بمخالفة ومنازعة ما جبلت وطبعت عليه نفسه، فإنها مجبولة مطبوعة على محبة ما فيه لذاتها وشهواتها، وعلى بغض ما فيه آلامها ومكارهها. ومن جملة ذلك أن الإنسان يحب أن يكون أفضل من غيره، نعم، ويكره أن يفوقه غيره. صحيح، هذا ما جبل عليه نفسه. نعم. ومن أنواع ابتلائه تعالى لعباده أنه تعالى رفع بعضهم فوق بعض درجات في عطاء الدنيا ابتلاء وامتحان لهم، كما قال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم الآية. ويدخل في ذلك التفاوت فيما بينهم في الجاه والمنزلة وما أشبه ذلك. وهذا النوع من الابتلاء هو ما وقع ليوسف وإخوته، إذ فاوت تعالى بينهم في محبة أبيهم، وهذا التفاوت والتفصيل كان من جهة نعمة ليوسف وأخيه، ومن جهة أخرى نوع ابتلاء لإخوة يوسف، إذ كان ينازع ما تهواه أنفسهم وتشتهيه من محبتها أن تكون أفضل من غيرها وأن لا يكون غيرها أفضل منها، لأن الطباع مجبولة على حب الترفع على جنسها. وسيأتي بيان ذلك في تفسير الآيات الكريمة. والمراد بيانه هنا أن تفضيل يوسف وأخيه بالمحبة كان ابتداء نوع ابتلاء لإخوة يوسف، وترتب عليه ابتلاء يوسف بإخوته وابتلاء يعقوب بفقد يوسف عليه السلام. نعم، كل هذا سببه ما ظهر لهم من تقديم محبة يوسف وأخيه عليهم، هذا هو الأصل الذي تسبب عنه أنهم أرادوا أن يتخلفوا منه، قال: إنا بنا في ضلال مبين ليوسف وهو أحب إلى منا ونحن العصبة. نص القرآن، نص الآيات: إنا بنا في ضلال مبين، هذا هو السبب الذي حملهم عليه. هو السبب أيضا سبب الابتلاء، ابتلاء يوسف بإخوته وابتلاء يعقوب أيضا بما أصابه من فقدهم من الغموم وهم نعمة. هل هذا النوع من التقديم مما يلام عليه الأب؟ نعم، مما يلام عليه؟ لا، نعم، إذا أظهر يلام عليه، ظاهره أنه لا يظهر هذا حتى لا يكون سببا. ولذلك قالوا: لا ينبغي أن نقدم بعض الأبناء على بعض، لا في القبلة ولا في حتى الصغر، لا يقبل واحد ولا يقبل الثاني، أو يضع الثاني على أيديه والثاني يضعه في الأرض، بل يجمع بينهما حتى لا يظهر ولا يظهر المحبة التي في قلبه، لا يظهر في شيء من التفضيل. نعم، أحسن الله عليك. في هذه الآيات الكريمة شرع بتفصيل قصة يوسف مع إخوته لأبيه، وابتدأ تعالى بذكر ما جرى من إخوة يوسف، فقال تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه، أي أخوه من أمه يعنون بنيامين، وخصوه بالأخوة لأنه كان شقيق يوسف، وإلا فكلهم إخوة. والمعنى: أذكر أيها النبي لأمتك، وضع في ذاكرتك أيها المخاطب حين قال إخوة يوسف لأبيه فيما بينهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي أكثر وأشد حبا إليه منا. وهذا يدل على أن عتبهم ليس في عدم محبة أبيهم لهم، وإنما في تفضيله ليوسف وأخيه. وهذا يدل على أن عتبهم ليس في عدم محبة أبيهم لهم، وإنما في تفضيله ليوسف وأخيه عليهم بالمحبة كمن وكيفا. ولام الابتداء والجملة الاسمية إيش؟ ولام الابتداء. نعم. والجملة الاسمية لا يوسف ولا الابتداء. قالوا لا يوسف. نعم. السلام الله عليكم. والجملة الاسمية تدل على أن تفضيل أبيهم ليوسف وأخيه بالحب أمر ثابت مؤكد عندهم، وعرفوا بذلك مع كون الحب عملا قلبيا غير ظاهر بما نشأ عنه وترتب عليه من شدة التعلق بهما ونحو ذلك. ونحن عصبة، أي جماعة، وكانوا عشرة، وقصدهم بهذا أنهم أحق من يوسف وأخيه بتفضيل أبيهم لأنهم أكثر عددا ونفعا منهما. ومقولتهم هذه تدل على أمرين: أحدهما كراهتهم وقوع التفضيل ليوسف وأخيه وعدم رضاهم بذلك، أحدهما كراهتهم وقوع التفضيل ليوسف وأخيه وعدم رضاهم بذلك. والمعنى: كيف يكون يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، والحال أننا نحن أحق بذلك منهما لأننا عصبة أكثر عددا ونفعا منهما. والأمر الآخر إنكارهم صنيع أبيهم وفعله. والمعنى: كيف يفضلهما علينا بالحب مع كوننا جماعة أقوياء نقدر على خدمته والجد في منفعته دونهما. وبناء على ذلك قالوا: إن أبانا لفي ضلال، أي ذهاب عن الصواب الذي ينبغي، مبين أي واضح جلي لا خفاء فيه لمن تأمله ونظر فيه. ومقصودهم أنه في ضلال مبين في تفضيله ليوسف وأخيه بالحب عليهم لانتفاء موجبه فيهما ووجوده فيهم. إيش؟ ومقصودهم نعم. أنه في ضلال مبين في تفضيله ليوسف وأخيه بالحب عليهم لانتفاء موجبه فيهما ووجوده فيهم، وهو كونهم عصبة أكثر عددا ونفعا. ولم يقصدوا هنا الضلال في الدين، إذ لو قصدوا ذلك لكفروا. صحيح. في هذا الأمر في المحبة نعم. ويعقوب عليه السلام لم يكن عليه لوم في تفضيله ليوسف وأخيه عليهم بالحب، لأن العدل في الحب لا يطالب فيه الإنسان ولو كان نبيا رسولا، لأن الحب وإن كان له أسباب قدر رباني لا يملك الإنسان رفعه ولا دفعه. ويعقوب عليه السلام لا يلامه، لم يكن عليه لوم في تفضيله ليوسف وأخيه عليهم بالحب، لأن العدل في الحب لا يطالب فيه الإنسان ولو كان نبيا رسولا. نعم. قال يقسم بين الزوجات، وقال اللهم إن هذا قسم فيما أملك فلا تملك فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة، لكن إنما يلام ما يظهر. تعال ما يظهر هذا اللي يلام على الإنسان، لكن المحبة قد يلام في الإنسان داخل، لكن يلام على شيء، على ما يظهره. نعم. من التعامل معه. نعم. صلى الله عليه. لأن الحب وإن كان له أسباب يعني يستحسن يضاف إلى هذا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين الجاثة ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تنوني فيما تملك ولا أملك. لا يطالب في الإنسان ولو كان نبيا، ولهذا كان ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول اللهم هذا يعدل بين الزوجات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته نعم في القسم نعم في القسم ويقول النفقة، ويقول اللهم إن هذا قسم اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، فيما تملك ولا أملك نعم يعني لأن الحب وإن كان له أسباب قدر رباني لا يملك الإنسان رفعه ولا دفعه، ولهذا قال النبي حتى هنا مذكور الشيخ ولهذا إيش؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أزواجه نعم في حق أزواجه وكان يحب عائشة أكثر منهن نعم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. طيب خلاص اكتفى نعم اكتفى نعم. هل ينافي هذا؟ وقال وقال للرجال قال أبوها. يعني هذا يعني لما سئل لابد أن يخبر، لما سئل لابد أن يخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر منه ما يدل على يعني التفضيل الأشياء يعدل، إنما أخبر عن ما يجري من المحبة، ولكن مع ذلك ما فضل بعضهن على بعض. ذكر عمرو بن العاص يعني ما ذكروا للنساء ها؟ يعني ما ذكر عمرو بن العاص لم يذكروا للنساء. نعم لكن هذا معلوم، هذا ما أقول معلوم ظهر لعمرو ولغيره الآن ظهر الشرع، الحديث واضح في نعم. أو إن كان يعلم من نساء يعلمنا ذلك. نعم ويع يعلمنا ذلك، لكن عليه السلام ما يفعل شيئا يدل على التفضيل. نعم. المعاملة كانت هي نفس. نعم المعاملة صحيح، ولا يعلم هذا والناس يعلمون، ولهذا الهدايا كانت تأتي في يوم عائشة. نعم. واستأذنهن في مرضه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم استأذنهن. كذلك نعم. مرض في بيت عائشة. صلى الله عليه. صحيح حتى لا يكون هناك يعني شيء يدل على أنه فعل شيئا يدل على التفضيل يعني. نعم. والظاهر اللائق بيعقوب عليه السلام أنه كان يفضل يوسف. والظاهر اللائق بيعقوب عليه السلام اللائق أي نعم بيعقوب عليه السلام أنه كان يفضل يوسف وأخاه في محبة القلب وما ينشأ عنه من التعلق والأنس بهما. أنه كان يفضل يوسف وأخاه في محبة القلب نعم وما ينشأ عنه من التعلق والأنس بهما ونحو ذلك، لا أنه كان يفضلهما عليهم بالحقوق الواجبة. واللوم إنما يقع على إخوة يوسف لأن منشأ الخطأ والفساد وقع منهم، وبيان ذلك أن هذا التفضيل كان من جهة نعمة ليوسف وأخيه، ومن جهة أخرى نوع ابتلاء لإخوة يوسف. كان الله إيش؟ وبيان ذلك أن هذا التفضيل كان من جهة نعمة ليوسف وأخيه، ومن جهة أخرى نوع ابتلاء لإخوة يوسف. نعم وكذلك يعقوب نعم. ونوع ابتلاء ليعقوب ونوع أيضا نوع ابتلاء لإخوة يوسف إذ كان ينازع ما تهواه أنفسهم وتشتهيه من محبتها أن تكون أفضل من غيرها وأن لا يكون غيرها أفضل منها لأن الطباعة مجبولة على حب الترفع عن جنسها، وقد كان الواجب عليهم حين رأوا ذلك كف أنفسهم عما تهواه وتشتهيه من أن يكون التفضيل لهم، وكفها عما تكرهه وتبغضه من أن يكون التفضيل ليوسف وأخيه. إيش قد كان؟ وقد كان الواجب عليهم حين رأوا ذلك كف أنفسهم عما تهواه وتشتهيه من أن يكون التفضيل لهم، وكفها عما تكرهه وتبغضه من أن يكون التفضيل ليوسف وأخيه، وكفها عن ذلك يكون بالصبر عليه، لكنهم تركوا ما يجب عليهم واتبعوا أهواءهم، وبسبب ذلك قدر عليهم عقوبة لهم الوقوع في الحسد، وهو كراهتهم وبغضهم هذه النعمة ليوسف وأخيه وعدم رضاهم بذلك. وهذا هو معنى الحسد الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة. وهذا هو معنى الحسد الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. محققا الذي ذكره نعم أحسن الله لك الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. انتهى. التحقيق إيش؟ والتحقيق هو التحقيق وقلت وهذا هو معنى الحسد الذي ذكره. قلت كان مكتوب أول حققه الذي ذكره شيخ الإسلام يحققه الأخذ من قوله والتحقيق. فقال رحمه الله: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. انتهى. أما تمني زوال النعمة فهو من آثار الحسد، والحسد مرض خطير وفساد عظيم وذنب كبير، وقد كان مدخل من مداخل الشيطان الذي تسلط به على إخوة يوسف، وبه جرهم إلى الوقوع في أنواع من الذنوب كما جر إليهم أنواع من الفساد. وكل ما سيأتي ذكره عنهم مما جرى منهم وعليهم من فساد في علم القلب وعمله، ومن ذنوب ظاهرة وباطنة قولية وفعلية. وكل ما سيأتي ذكره عنهم مما جرى منهم وعليهم من فساد في علم القلب وعمله، ومن ذنوب ظاهرة وباطنة قولية وفعلية، كل ذلك من شؤم هذا الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. نسأل الله السلامة والعافية. مضاف كما أن في ذلك نوع ابتلاء ليعقوب عليه الصلاة والسلام، كما أن مع أنكم ذكرتم شيخنا في الحاشية في الحاشية اللي قرأناها قبل، ذكرتم في آخرها أنه فيه ابتلاء يعقوب عليه السلام بفقد يوسف. كان فيه الكلام متحرر يعني هذا ما حصل فيه نوع حصل ابتلاء لأخوة يوسف، وهي ابتلاء أيضا ليعقوب عليه السلام. يعقوب كان كانت الإضافة تكون متقدمة. سلام الله. فين أشكول مكانه؟ نعم. نقول بعد يعني نوع ابتلاء لإخوة يوسف إذ كان ينازع ما تهواه أنفسهم وتشتهي. كما أن فيه نوع ابتلاء. كما أن فيه نوع ابتلاء ليعقوب. يكون في الحاشية كما أن فيه نوع ابتلاء ليعقوب عليه السلام بفقد يوسف. نعم. أحسن الله إليكم. وكذا وقع لإخوة يوسف إذ تآمروا على يوسف وعزموا على إبعاده عن أبيه، ولهذا قالوا: اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، أي أرضا مجهولة بعيدة كما يفيده التنكير والتنوين، والمعنى اطرحوه فيها. وهذا عزم منهم على فعل أحد هذين الأمرين بيوسف لإبعاده عن أبيه.

فقال تعالى مخبرا عنهم: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، أي أي شيء يجعلك لا تأمننا على يوسف، أي يجعلك لا تطمئن ولا تثق بنا عليه. وذلك أن يعقوب عليه السلام كان لا يدع يوسف يخرج معهم إلى البرية، وأرادوا بهذا نفي وجود أي شيء يقتضي جعلهم غير أمناء على يوسف. يقتضي جعلهم غير أمناء على يوسف. ثم قالوا: وإنا له لناصحون، أي والحال أننا له لناصحون. والناصح هو من يريد الخير والنفع للمنصوح له عن رحمة وشفقة به، ويقوم بذلك بقوله وعمله مع خلوصه عن الغش والخداع. والناصح هو من يريد الخير والنفع للمنصوح له عن رحمة وشفقة به، ويقوم بذلك بقوله وعمله مع خلوصه عن الغش والخداع. وأكدوا قولهم هذا بإن واللام والجملة الإسمية. وإن له لناصحون، تأكيد. وهم كاذبون في ذلك، وأرادوا بهذا إثبات أن حالهم مع يوسف هو النصح له، ومقصودهم من هذا كله أن ينفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من إرسال يوسف معهم، تمهيدا وتوطئة لطلب ذلك من أبيهم. ولهذا قالوا: أرسله معنا غدا، أي ابعثه معنا غدا إلى البرية يرتع ويلعب، أي باللعب المباح النافع الذي فيه الذي به قوة للبدن ونشاط للجسد كالاستباق ونحوه. وقوله يرتع بسكون العين، ومعناه يتسع في المأكل، وقرئ يرتعي يرتع. نعم. ومعناه وقوله يرتع بسكون العين، ومعناه يتسع في المأكل، وقرئ يرتعي بكسر العين من الرعي، ومعناه يرتعي ماشيتنا، تعليما له للرعي وتدريبا له على ذلك. وقرئ نرتع ونلعب بالنون، أي نرتع جميعا ونلعب سويا، وذلك مما يزيد محبة بعضنا لبعض. شو كان يرتع ويلعب؟ السيد البغوي يرتع ويلعب. يعني كان فيها قراءات يرتع ويلعب، وفي نرتع ونلعب. يرتعي وبالسكون يرتع ويرتعي. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى نرتع ونلعب، قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو نرتع ونلعب بالنون فيهما والعين ساكنة، وافقهم زيد عن يعقوب في نرتع فحسب. وفي معنى نرتع ثلاثة أقوال: أحدها نله قاله الضحاك، والثاني نسعى قاله القتادة. نسعد نسعى نسعى. نعم حسن، لكن كتب إنها مجزومة بحذف. قاله قتادة. والثالث نأكل، يقال رتعت الإبل إذا رعت، وأرتعتها إذا تركتها ترعى. قال الشاعر. طيب فيها وقراءة قراءة. نعم. قراءة حفصنة. وقرأ يرتع ويلعب. نعم ذكر بعد ذلك. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي يرتع ويلعب بالياء فيهما وجزم العين والباء يعنون يوسف. وقرأ نافع نرتع بكسر العين من نرتع من غير. طيب على قراءة يرتع ويلعب كالتفسير. تفسير كلام على التفسير من الرعي كما ذكرت، من الرعي عندك يرتع ويلعب، أي باللعب المباح النافع الذي به قوة للبدن ونشاط للجسد كالاستباق ونحوه. وقوله يرتع بسكون العين، ومعناه يتسع في المأكل. يتسع في المأكل. يتسع في المأكل. وقرئ يرتعي بكسر العين من الرعي، ومعناه يرتعي ماشيتنا. المأكل. شوف الشيخنا البغوي قال والرتع هو الاتساع في الملاذ. ها اتساع في ايش؟ في الملاذ. في الملاذ. يقال رتع فلان في ماله اذا انفقه في شهواته. يريد ونتنعم ونأكل ونشرب وننهو وننشط. ثم قال على قراءة ابن كثير

وهم لا يشعرون، أي وهم في حال لا يشعرون فيها بأدنى شعور بأنك أخوهم يوسف، لبعد عهدهم بك ولكونك قد صرت عند ذلك في حال غير ما كنت عليه وخلاف ما عهدوه منك لعلو شأنك وكبرياء سلطانك، وقد وقع ذلك حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون، وهذا الوحي كان لطفا به وتيسيرا له وتأنيسا لوحشته لتضمنه بشارته بنجاته وتمكنه من إخوته، لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم، ففيه بشارة له بأن الله سينجيه مما وقع فيه ويخلصه من هذه بأن الله سينجيه مما وقع فيه ويخلصه من هذه المصيبة، وسيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض، وتكون له العاقبة على الذين كادوا له. في هذه الآيات الكريمة أحسن الله إليك بين تعالى ما كان من أمر إخوة يوسف عند مجيئهم أبيهم بعد صنيعهم بيوسف، فقال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء، بيان للوقت الذي جاءوا فيه، والعشاء هو أول ظلام الليل وفيه تضعف رؤية الأشياء، يبكون ببيان للحال التي جاءوا عليها، أي جاءوه يبكون إظهارا لحزنهم وتفجعهم على يوسف، والفعل المضارع يدل على أن بكاءهم وقع حال مجيئهم لا قبله، وجاءوا عشاء ليكون مجيئهم متأخرا عن عادتهم، وجاءوه يبكون ليكون بكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم، وكل ذلك من جملة الحيل التي وقعوا فيها. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتبارى في السبق ونتنافس فيه لننظر أينا يسبق. قيل: المراد بالسبق هنا العدو والجري على الأقدام، وقيل: السبق بالنبل والنضل. أحسن الله إليك، بالنبل أو النبل؟ إيش؟ وقيل السبق هو إيش؟ وقيل المراد بالسبق هنا العدو والجري على الأقدام. نعم. وقيل السبق بالنبل والنضل. للنبل. فتح أحسن الله إليك. وقيل بالخيل. وأيا كان فالظاهر أن هذا كذب منهم ولم يقع منهم سبق أصلا. نعم. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة، فأكله الذئب، أي حال غيبتنا عنه في السبق. وما أنت بمؤمن لنا، أي بما أخبرناك به، ولو كنا صادقين فيه. ومرادهم نفي إيمانه لهم بهذا الخبر ولو كانوا صادقين فيه، ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق، ومعنى الائتمان أي أن نفي إيمانه لهم بهذا الخبر يعم نفي تصديقه وإقراره لهم به، وذلك لأنهم أخبروه عن غائب، ويعم نفي ثقته به واطمئنانه إليه. ومرادهم خبر. أحسن الله إليك. وما أنت بمؤمن لنا، أي بما أخبرناك به. ولو كنا صادقين فيه. ومرادهم نفي إيمانه لهم بهذا الخبر ولو كانوا صادقين فيه. ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق، ومعنى الائتمان. نعم، الاقتداء. لعل هنا ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان. يعني متضمن للمعنيين. إيش؟ ومعنى إيش؟ ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان. الائتمان. نعم. الإيمان متضمن للقبول والإذعان. وإيش هذا البار؟ ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان. الائتمان. نعم. أي أن نفي إيمانه لهم بهذا الخبر يعم نفي تصديقه وإقراره لهم به. أي أن نفي إيمانه لهم بهذا الخبر يعم نفي تصديقه وإقراره لهم به. وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين. هذه الآية من استدل بها الأحناف على أن معنى الإيمان هو التصديق في اللغة. ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان. الائتمان نعم. أي أن نفي إيمانه ليس أي أن نفي إيمانه لهم بهذا الخبر يعم نفي تصديقه وإقراره لهم به، وذلك لأنهم أخبروه عن غائب. عن غائب. نعم. ويعم نفي ثقته بهم واطمئنانه إليه، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو صدقوا أحسن الله إليك، فلو صدقوا لم يأمن لهم أو لم يؤمن لهم. والمعنى أنك لا تصدق بخبرنا هذا ولا تقر به ولا تثق به ولا تطمئن إليه، لكن ذلك لا يمنعنا من إخبارك به. وجاءوا على قميصه، أي على قميص يوسف الذي كان عليه عند ذهابهم به، بدم كذب، أي بدم مخالف للحقيقة والواقع، إذ ادعوا أنه دم يوسف وهو ليس كذلك، بل هو دم لطخوه به. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إضراب إبطان لما ادعوه في شأن يوسف. وهذا يدل على أنه عرف ما تمالأوا عليه، والمعنى: ليس الأمر كما ادعيتم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت وحسنت وسهلت وأطمعت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا آخر غير الذي ذكرتم ووصفتم به أحسن الله إليك، أي زينت وحسنت وسهلت وأطمعت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا آخر غير الذي ذكرتم ووصفتم به، كدتم أخاكم حسدا منكم له، فصبر جميل، أي لا شكوى فيه، والله المستعان، أي المطلوب منه العون، على ما تصفون، أي في حديثكم المفترى بشأن يوسف. والمعنى: فصبر جميل عليه، والله وحده المستعان على تحمله، وهذا خبر يفيد بأنه سوف يصبر صبرا جميلا على ذلك، وأنه يسأل الله وحده أن يعينه على تحمله. أحسن الله إليك، انتهى الكلام. ثم قال الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسل. أحسن الله إليك، في سؤال مهم عن طريق الشبكة. نعم. عند قوله: وأخاف أن يأكله الذئب، قال: وذلك أنه رأى في منامه، لهو يعقوب عليه السلام، أنه رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه عليه، قاله الكلبي. وقيل إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل، وكأن يوسف في بطن الوادي، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله، فدرأ عنه واحد ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها 3 أيام، فكانت العشرة إخوته لما تمالأوا على قتله. لما تمالأوا على قتله. والذي دافع عنه أخوه الأكبر يهوذا، وتواريه في الأرض هو مقامه في الجب 3 أيام. وقيل إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه، وإنه أرادهم بالذئب، فخوفه إنما كان من قتلهم له، فكنا عنهم بالذئب. مساترة لهم. قال ابن عباس: فسماهم ذئابا. وقيل: ما خافهم عليه، ولو خافهم لما أرسله معهم، وإنما خاف الذئب لأنه أغلب ما يخاف في الصحاري، والذئب مأخوذ من تذائبة الريح إذا جاءت من كل وجه، كذا قال أحمد بن يحيى. قال: والذئب مهموس لأنه يجيء من كل وجه. وروى ورش عن نافع: الذئب بغير همز، لما كانت الهمزة ساكنة وقبلها كسرة. والحافظ ما ذكر شيء من هذا؟ الحافظ وش السؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، لقد كثر تداول مثل هذه التعابير في وسائل التواصل الاجتماعي، فما حكمها؟ يا ليلة الجمعة احملي ما بقلوبنا للسماء، اللهم أرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم. لقد كثر تداول مثل هذه التعابير في وسائل التواصل الاجتماعي، فما حكمها؟ أيوه، يا ليلة الجمعة، صورة كذا يضعونها إذا يا ليلة الجمعة، أي نعم، مكتوب عليها يا ليلة الجمعة، يا احملي ما بقلوبنا للسماء، اللهم أرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم. اللهم إني أسألك في ليلة الجمعة أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت، وأن تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر. لا أصل كل ما ينبغي. نداء يا ليلة الجمعة. نعم، تغسل الجمعة، هذا كلام كذا، وتحمل كل ما ينبغي. ويقول يا ليلة الجمعة، نداء الجمعة، كل ما ينبغي تركه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية الدعاء في كل وقت، لكن بغير هذا. نعم. هل هو الشرك يعني دعاء ليلة؟ هل هذا يدخل الشرك؟ شو يا ليلة الجمعة؟ يا ليلة الجمعة احملي ما بقلوبنا للسماء. والله ليس ببعيد نداء ليلة الجمعة. نداء الليل مخلوق، خلق الليل والنهار، نداء لمخلوق ليس ببعيد. نعم. وهل تستطيع حمل الشيء للسماء؟ لا، لكن نداء المخلوق، دعاء المخلوق ليس قد يكون شرك، ليس ببعيد. لا، هذا ما مخاطب الصبح، هذا مخاطبة مخلوق، هو الذي خلق الليل والنهار. نعم. ابن كثير شيخنا قال بس قوله وأخاف أن يأكل عذيب، يقول وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون، فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، يقولون لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. بارك الله فيك. الله جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.